نسب يا عين أجداد النبي علت بالأنساب الأصيلة شرف عز وفاء شرف عز وفاء لو نذكره يا زين طهروا حسبها اتصل طهروا حسبها اتصل بإبراهيم فبدور هذا نور حبيبي طاهر النسب والله الله شريف الأصل والجار إبراهيم خليل الله هذا نسب حبيبي الصحابة اشتم الطيب الله هالدرب مر الحبيب الله أصحابك تشتم الطيب هالدرب مر الحبيب ريح المسك نفح طيب ريح المسك نفح طيب هذا عرف حبيب سهران مع العشاق يا ليل ما عاد لي غفا ناديت انا مشتاق والنوم لعيوني جفا سهران مع العشاق قالوا لي زور المصطفى تلقى الفرج ودواك والله البعد حرق قولوا يتكلم تلقى النور يتحذر له إلو منثور لو يتكلم تلقى النور يتحذر له إلو منثور بس ما تنفي الهموم أنغامه تبعث لسرور صوت حبايبي طاهر النسب والله وياك نزلت كرامي إلك في وصف حياك ألو سيفك يا بطل بالحرب حياك ومن لحم العدا تنزج عباك وجهنا يصد ليلوم بسماته تنفي الهموم هذا لطف حبيبي طاهر الناس أبو والله شريف الأصل والجاي إبراهيم خليل الله هذا نسب حبيبي طيب العشرة والإحساس بودوه فاق المقياس بطيب العشرة والإحساس بذكرى خديجة أغلى الناس هذا وافى حبيبي طاهر الناس أبو والله شريف وجهه الدم يسيل يدعي لي قومه بالخير هذا عفو حبيبي طاهر الناس أبو والله شريف الأصل والجان إبراهيم خليل والرب شاهد علي يا بابا على الواقف يا محمود الله من اكرم الناس احنا خير الخلق جدنا خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي الجود بكفه يمنى الله ما يقول لي سائل الله الجود بكفه يمنى ما يكون لسائل لا لا لا لا لا ما يخيب أحد راجع ما يخيب أحد راجع هذا كرم حبيبي طاهر النسب والله شريف الأصل والجار إبراهيم خلينا الله أنا نسب حبيبي يبكي من شوق الإخوان من بعده تجيب زمان يبكي من شوق الإخوان من بعده تجيب زمان يفتوح أهله خلان نظرة منك حبيبي طاهر النسب والله شريف الأصل والجار إبراهيم خلينا الله هذا نسب حبيبي ولما سمعنا أجتنا العذاب تبكي وتبوح ولما سمعت ناقة نوح من العذاب تبكي وتبوح خفف عنها روح الروح هذا عطف حبيبي طاهر النسب والله شريف الأصل فراق ينوح ويشكي والجزع والله يبكي عفراق ينوح ويشكي والجزع والله يبكي عفراق ينوح ويشكي غير قربك غير قربك غير قربك غير قربك غير الشوق لحبيبي طاهر النسب والله شريف الأصل والجار إبراهيم خلينا الله هذا نسب والجزع والله يبكي عفراق ينوح ويشكي والجزع والله يبكي عفراق ينوح ويشكي غير قربك ما يرضي هذا الشوق لحبيب